الأخ يسأل يقول: هل الحجامة مرتبطة بتاريخ معين في الشهر العربي؟ الجواب: ليس هناك ارتباط يعني بمعنى الملازمة، ولكن هناك أفضلية وردت في بعض الأحاديث في الحجامة في الوتر من أواخر العشر الأواسط من الشهر. هذه الأيام الحجامة فيها أفضل لورود حديث في ذلك وصححه جماعة من أهل العلم. وأما الارتباط بمعنى يعني الملازمة فليس بصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم.